الكلام. صلوا على خير الأنام. عيني. كما رأيت على فمي خجلة، ولولا حب محمد لم أتكلم، يا مظهر التوحيد حسبي أنني أحد الشداة الهائمين الحومي. ما حيلة الشعراء زاد غناؤهم رهبا رهبا لدى ذاك الجمال الأكرم. إن الذي طيب سواك في قرآنه صلوا عليه وفاك وصفا بالثناء الأعظم. وعلى هدى الأقدار قام محمد صلوا عليه لله فيه سرائر لم تعلمي طوعا لأحكام قضى خطى على الثرى خطوى اليتيم المعدم متجردا عن كل جاه ظاهر وبغير جاه الله لم يستعصمي. حتى اصطفت خديجة وهي التي الله عزت على كم من ثري مغرم. الله صلى عليه الله وهو في حجرها يشكو لها مما يخاف ويحتمي. اللهم صل عليه. يشكو لها مما يخاف ويحتمي. هات الدثار خديجة ترد عيني دثريني دثري الله إني روحي أكاد على ذهول أغتمي. فتضمه رضي الله عنه وهي الثبات مكرما وتقول لا تفزع بربك واسلمي، من كان مثلك يا حبيبي لا يخاف. وهذه بشرى ابن نوفل على فمي يسعد اللي صلى على النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أيوة. سوا صلى الله على سوا على حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إيه والله خذوا قلبي على جمر الحب وصلوا عجب حبيبي منع عني وصله. والله أحباب النبي أحباب النبي عالحج وصلوا وني جاعد على جمر الغضايب. جملة قوافل سرت يم الحجاز بنبي صلوا عليه. قالوا هيا بنا لنزور بيت النبي، رب السماء شرفوا وانزل عقلب نبي صلوا على النبي. الله صلي عليه. صوت المدافع دوت بين الجبال وبدا سارت صفوفا لنا والجيش معنا بدا. يابا لما وصلنا المدينة ونور محمد بدا صاح المنادي ونادى انا روحي انا روحي فدا النبي. صلوا عليه يا قلب إن شان لك عينين وتراب يقيم طيب يا عيني امدح لك للعباس شفعين وتراب يقيم والله مني التحية لهم والآن وتراب يقيم يا باي يا باي يا باي يا يا باي يابا لو يرتضوني عبد حبل الرجاء وصل وجدي بقمزة يابا والأطل حنين وصل والله يا بدرا علي نقوم انصحي يوم وصلت للثم بفاقع تاب الدار والتراب يقيم يابا يابا يابا ندرا علي لهم لو صحي وموصلت لثم بفاقع تاب الدار وترابهم يا يابا صلي يا يا نبي صلوا عليه حتى الله يجمعكم هني يا بنا الله تعبني هيا من هيا من الله هيا الله ذات أنسي الله أخت شمسي الله ذات أنسي لا بكاسي الله أسكرتني هيا مني هيا من عن سواش ولاتني على العقيق اجتمعنا نحن أسود نحن أسود العيون أيوة على أيوة الله نحن أسود العيون نحن أسود العيون أيوة ما ظني مجنون ليلة يا ليلة قد جن بابا جنون الله قد جن بابا ويشوفون الجفوني ويشوفون الجفوني ويا قلبي تصبر واللي بحبون هجروني واللي بحبون هجروني على على العقيق اجتمعنا نحن أسود العيون سود العيون أيوة ما ظني مجنون ليلة قد جن بابا جنوني قد جن بابا جنوني الله الله حتى بكاني الله الطير فوق الغصوني الطير فوق الغصوني فاركتهم عصرى الاثنين الله فاركتهم عصرى الاثنين الله قبل الثلاثة وحشوني قبل الثلاثة وحشوني الله وينجلي قلبي وينجلي قلبي ولي نصي الله ولي نصي الله خلوة مع الحب خلوة مع الحب الله سادتي عيشي به قطا عيشي به قطا طلع النهار طلع النهار الله وأشرقت شمسي معنا بالعودة والعودات.